وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. And they said, why was this Quran not sent down upon a great man from one of the two cities?